لكم مغزتي والروح والجسم والقلب وكل لكم ملك وإني بكم صبور. لكم مغزتي والروح والجسم والقلب وكل لكم وإني بكم صبور. وأنتم أحبائي على كل حالة وأنتم أحبائي على كل حالة فرحين إن صاح لي فيكم الحب نأيت فعيني دمها متواصلون لأيتم فعيني دمها متواصل عليكم وقلبي لا يفارقه الكرب. وكم أتمنى أن أسير إليكم فيمنعني حظي وما تنسخ الكتب خليلي إن عاينت ما أرض يثربا خليلي إن عاينت ما أرض يثربا وعند رسول الله قد نزل الركب قولا له يا أحمد يا محمد محب عن الزوار محب عن الزوار عوقه الذنب عسى جاهك المقبول عسى جاهك المقبول يكشف غمه فجاهك يا مختار يرضى به الرب آيا في الأصحاب وقال الله قال الرجاء وانا النادي يا الله آيا في Yeah. شفيعنا يا